لا إله إلا الله، ما أعظم الله، خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه، ورفع النجم وسومه، وسخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكومه، وبعث العظم ورممه، وأنزل الكتاب وأحكمه، ورفع القمر وقومه، وخلق النحل وفهمه. لا إله إلا الله. حفظ إبراهيم من النار وسلمه، ونادى موسى وكلمه، ووهب سليمان ملكا عظيما وفهمه، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وعلمه. لا إله إلا الله، ما أعلى مكانه وأعظمه، وما أكثر جوده وأكرمه، وما أعظم لطفه وأرحمه. اللهم صل على صاحب المقام المحمود، واللواء المعقود، والحوض المورود، صاحب الغرة والتحجيل، المؤيد بجبريل. إلهنا، يا مالك رقنا، يا سامع شكوانا، يا صاحب نجوانا، سبحانك لا يصفك الواصفون، ولا يبلغ مدحك المادحون. لا إله إلا أنت، سبحانك سبحانك، إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إلهنا، تحنن على هذه الوفود، وارحم هذه الحشود، وأكرمهم منك بالكرم المعهود. إلهنا، لا حد لرحمتك، لا مقدار لجودك، لا وصف لعطائك، يدك بالخير سحاء، تعطي وتبذل كيف تشاء، الأرض أرضك، والعطاء عطاؤك، الأرض أرضك، والعطاء عطاؤك، يدك بالخير سحاء، تعطي وتبذل كيف تشاء، لا إله إلا أنت سبحانك. إلهنا، لسنا أول من عصاك فتبت عليه، لسنا أول من استغفرك فغفرت له، لسنا أول من سألك فأعطيته. يا الله، لو خيرنا يوم القيامة أن يحاسبنا والدينا، أو أن تحاسبنا أنت، لاخترناك يا ربنا. لا يأس معك يا الله، لا قنوا طمعك يا الله، لا خوف معك يا الله، يا من قلت عن نفسك كتب ربكم على نفسه الرحمة، ما أكرمك غفرت لبغي سقت كلبا، ما أحلمك غفرت لقاتل مئة نفس، ما أرحمك قلت لمن كفر بك وقاتل نبيك، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، يا الله أتيناك بالذل يا ذا العز، يا الله أتيناك بالذنب يا ذا المغفرة، يا الله أتيناك بالخوف يا ذا الأمن، يا الله أتيناك بالخوف يا ذا الأمن، يا الله أتيناك برقابنا يا ذا العتق، أمرتنا بالإحسان وأنت بالإحسان أولى، حببت إلينا العفو وأنت بالعفو أولى، رغبتنا في الصفح وأنت بالصفح أولى، اللهم إن الملوك والقادة لهم في كل رمضان عفوا وعطاء، ونسألك وأنت ربهم وأنت ربهم وخالقهم يا صاحب العطاء، يا صاحب العطاء الذي لا يبيد والخير الذي لا ينفد، نسألك نسألك أن تجعل عطاءك لنا في هذه الليلة، نسألك أن تجعل عطاءك لنا في هذه الليلة عتق رقابنا من النار، عتق رقابنا من النار، يا وهاب أعتق الرقاب، يا عظيم الجناب أعتق الرقاب، يا أكرم من أكرم وأثاب أعتق الرقاب برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا نتضرع بين يديك، إن بدأت في العتق يا ربنا أن تبدأ برقاب والدينا، أن تبدأ برقاب آبائنا وأمهاتنا، أن تبدأ برقاب آبائنا وأمهاتنا، أن تبدأ برقاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع لهم بين نعيم الدنيا والآخرة، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وذوي أرحامنا وقرابة آبائنا وأمهاتنا وأحفادنا وقرى ووالدي وقرابة زوجاتنا وملوكنا وأمراءنا ومشائخنا ومن تفضل علينا وعلمنا ومن فرج عنا وشفع لنا وسامحنا وأسعدنا ومن أحسن إلينا ومن أحبنا فيك ومن دعا لنا. اللهم أعتق في هذه الليلة رقاب من أحبوك، اللهم أعتق في هذه الليلة رقاب من أحبوك ووحدوك ومجدوك ومدحوك يا الله. ما وقفت هذه الجموع بين يديك رجالا ونساء ومصلين ومعذورين إلا وهم يحسنون الظن فيك. اللهم أعطهم فوق ما أملوه، اللهم أعطهم فوق ما أملوه، وهب لهم يا ربنا أكثر مما سألوه، واجعل ليلتنا هذه ليلة المزيد، يا مبدئ يا معيد يا ذا العرش المجيد. إلهنا، هؤلاء عبادك وإماؤك قصدوا بيتك، والكريم في بيته أكرم، والجواد في بيته أجود. اللهم إنهم قد حبسوا أنفسهم إليك وتركوا دنياهم من أجلك، وهجروا لذيذ نومهم لوجهك، وقد أظهروا ذلهم وفقرهم وحاجتهم بين يديك، وأيقنوا أنه لا أرحم بهم منك، لا أرحم بهم منك، ولا أرأف بهم منك، ولا ألطف بهم منك، ولا أقرب إليهم منك. قد أجمعوا على سؤالك سؤالا واحدا، اللهم إن مسألتنا في ليلتنا هذه أن تعتق رقابنا من النار، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أسعد هذه الوجوه، اللهم أكرم هذه الجباه، اللهم قبل هذه الأيادي. نعوذ بك اللهم أن يحظى غيرنا بالعتق ونبقى نحن في الرق. يا الله يا الله، أجرنا من نار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد وشراب أهلها الصديد، تنادي وتقول هل من مزيد. اللهم ارحم هذه الجموع وتحنن على هذه الدموع، نعوذ بك اللهم من النار، نستجير بك من النار، نلوذ بك من النار، نحتمي بك من النار. اللهم اجعلنا ممن لا نصلح للنار ولا تصلح لنا، اللهم اجعلنا ممن لم يخلقوا للنار ولم تخلق لهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل سياجنا لا إله إلا الله، واحمنا بلا إله إلا الله، وأحطنا بلا إله إلا الله. اللهم اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا، واجعل بيننا وبينها برزخا وحجرا محجورا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ليلتنا هذه من أجمل الليالي وأسعدها، اللهم اجعلها ليلة العفو، ليلة العتق، ليلة المغفرة، ليلة الفرج، ليلة الفرح، ليلة الشفاء، ليلة الشفاء، ليلة الشفاء، ليلة العطاء، ليلة الجبر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها ليلة لا حرمان فيها ولا أحزان، لا حرمان فيها ولا أحزان، ولا طرد فيها ولا إبعاد، ولا سخط فيها ولا شقاء ولا بؤس، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قبل توبة التائبين، اللهم قبل توبة التائبين والتائبات، واعتذار المعتذرين والمعتذرات، وخص منهم أبناءنا والبنات وشبابنا والفتيات. اللهم قو إيمانهم وأعنهم على فتن زمانهم، وأعنهم على فتن زمانهم، وأعنهم على فتن زمانهم. اللهم لا تجعلهم جسرا لبعضهم إلى جهنم، اللهم لا تجعلهم فتنة لبعضهم، اللهم لا تجعلهم سببا في هلاك بعضهم، اللهم طهر قلوبهم وحصن فروجهم، اللهم اجعلهم في ساعتنا هذه ممن أضمروا التوبة وعزموا على الرجعة والأوبة. يا الله، اللهم أغننا وإياهم بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم ارحمنا في هذه الليلة بالتائبين والتائبات، والمستغفرين والمستغفرات، والصادقين والصادقات، واجعلنا ممن قيل لهم رحمتكم بالذي منعتكم. اللهم اجعلنا ممن صدقك في توبته، اللهم اجعلنا ممن صدقك في توبته، تائبون يا الله، نادمون يا الله، عائدون يا الله. اللهم إن نبيك قال عنك: الله أشد فرحا بتوبة عبده. اللهم اجعلنا في هذه الليلة ممن أفرحك بتوبته، اللهم إنا لنفرح بفرح والدينا، اللهم إنا لنفرح بفرح والدينا وأهلينا، فكيف بفرحك يا الله؟ اللهم وفق شبابنا للتمسك بدينهم وغض أبصارهم وحفظ فروجهم، اللهم وفق نساء المسلمين وخص منهم الحاضرات من الأمهات والبنات أن يتقينك ويخفنك ويحذرن من سخطك وغضبك. اللهم اصرف عنهم التساهل في لباسهم وإظهار بعض زينتهم يا رب العالمين. اللهم أسعدهم، اللهم ارزقهم، اللهم أكرمهم، اللهم اجعلهن صالحات مصلحات تقيات نقيات وبالصحابيات مقتديات. اللهم ازرع في قلوب شبابنا وفتياتنا وازع الدين والعفة والحياة، اللهم ارزق شبابنا عفة يوسف عليه السلام، وارزق نساءنا وبناتنا طهر وحياء مريم ابنة عمران. اللهم حبب إليهم الإيمان وكره إليهم العصيان يا رحيم يا رحمن. اللهم الطف بنا في قضائك وهب لنا ما وهبته لأوليائك، واكفنا شر ما في أرضك وسمائك، واجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب المشرقين والمغربين، اللهم أدخلنا في دعاء الصالحين ودعاء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، هذا شهرنا قد تصرمت أيامه ولم يبق منه إلا أقل القليل، اللهم ارزقنا فوق الصبر صبرا، اللهم ارزقنا فوق الصبر صبرا. اللهم من كان محسنا في أوله فثبته على إحسانه وزده يا ربنا، ومن كان مقصرا اللهم أيقظه من غفلته، اللهم أعنه على تدارك ما تبقى من رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، لاذ المذنبون بجنابك ورفع ذو الحاجات فاقتهم إليك، ونكس العصاة رؤوسهم ذلا وحياء بين يديك يا رب العالمين. إلهنا، رفعنا أكف الضراعة إليك وقفنا في هذه الليلة المباركة بين يديك، وشرفتنا وأكرمتنا بحسن الثناء عليك. اللهم هب لنا ما نريد وأجرنا مما نخاف، اللهم لا تجعلنا في هذه الليلة أشقى خلقك بك. اللهم ما أنزلته في هذه الليلة الشريفة من خير وبر وعتق وفرح وفرج وسعة رزق وحسن خلق وعفو وخبر خير، اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قضيته فيها من شر وبلاء وفتنة ومرض وضيق رزق وسوء خلق وخبر شر، فاصرفه عنا وعن المسلمين. إن طرحنا ببابك لا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا علمنا أن لنا ربا يغفر الذنوب ولا يبالي، اللهم عجل إغاثتنا وأرنا آثار رحمتك علينا وأذقنا برد عفوك ومغفرتك وعتقك، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة يا حي يا قيوم. اغفر لكل من حضر جمعنا هذا أو تمنى الوقوف معنا من قريب أو بعيد، اللهم اغفر لهم، اللهم فرج عنهم، اللهم اشفهم رجالا ونساء، اللهم أسعدنا وإياهم بقضاء حوائجنا. إلهنا كل من حضر جمعنا هذا وفي نفسه حاجة يسألك إياها بين الفينة والفينة يرجو منك تحقيقها، نسألك يا ملك يا ملك يا ملك، اللهم اقض حوائجهم واجمع بينهم وبين أمانيهم وأطفئ حرقة قلوبهم وعظيم شوقهم. اللهم إنا نعوذ بك من كل حرمان وعقوق، ونتوسل إليك أن ترد لنا المطالب والحقوق، نعوذ بك من السلب بعد العطاء أو أن يفرط علينا أحد من خلقك أو أن يطغى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بآبائنا وأمهاتنا، اللهم الطف بآبائنا وأمهاتنا لطفا يليق بجلالك وعظيم سلطانك. اللهم من أحييته من والدينا فأحيه عزيزا كريما، ومن توفيته منهم ومن توفيته منهم ومن توفيته منهم فكن به برا رحيما، فكن به برا رحيما. اللهم إنا نستودعك آباءنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، اللهم إنا نستودعك، نستودعك آباءنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وخص منهم المعيونين والممسوسين والمسحورين وخص منهم مرضى السرطان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقض ديوننا وزوج أيمنا وارزق عقيمنا وأصلح ذات بيننا وأصلح لنا دنيانا وآخرتنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احفظ ملكنا سلمان وولي عهده محمد بن سلمان واجعلهم عزا للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع ولزوجته وأبنائه وبناته وإخوانه وأخواته وذريته ولمؤذنه ولعامله ولمن صلى فيه ولمن اعتكف فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم المنظمين والمنظمات وارزقهم من واسع فضلك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وكل إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وارحم شهداءهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم وانصرهم على من بغى عليهم من اليهود الغاصبين. اللهم أرنا فيهم بطشك يا ذا البطش الشديد. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين الأمن والأمان والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا. ربنا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.